بسم الله الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب تيسير مصطلح الحديث للشيخ الطحان. تكلمنا في الأمس عن الحديث المعلق والمرسل والمعبر والمقطع, دول السقط فيهم ظاهر, يستطيع أي محقق أو أي طالب علم أنه هو يكتشف هذه الأنواع. وأكيد أخذنا أنواع من السقط الخفي, أخذنا التدليس, وقلنا التدليس داوت هو بيقسمه لنوعين, تدليس إسناد وتدليس شيوخ. هو بيقول أن التدليس التسوية نوع من تدليس الإسناد, هو الاصطلاح اللي مش عليه كده والأمر فيه هين, يعني أن كان يخلي تدليس التسوية نوع منفصل عن تدليس الإسناد لا ضير في ذلك. فقلنا ان تدليس, طبعا احنا الانواع الظاهرة دي احنا اتكلمنا عنها كتير وخلاص مش هنرجع تاني, لكن احنا في تدليس اللي هو تدليس الاسناد. هو تدليس الاسناد ان في راوي بيروى عن شيخ وفي بينهم لقية ومعاصرة وسمع منه احاديث, لكن في احاديث معينة او حديث معين هم سمعوش منه, سمعوا بواسطة, فيسقط هذه الواسطة ويروي الحديث عن الشيخ بلفظ يحتمل انه سمعه, ما يقولش حدثني, ما يقولش سمعت, يقول ايه عن او ان الشيخ قال, واخد حضرتك, بلفظ يحتمل السمع وايه وعدمه. يبقى هنا في معصرة, في لقية, في سماع لغير هذا الحديث, لكن هذا الحديث اللي هو دلسه اللي هو في بينه وبين الشيخ ايه واسطة, خد لك, هو لم يذكرها في هذا الايه الاسناد, فبيسموه دلس في الايه في الاسناد. احيانا اللي هو ما يدلس في شيخه, يدلس في من هو فوق هذا المدلس, يدلس في من هو فوق شيخه بنفس الكلام. فهو مدلس ويقول حدثني شيخي, هو سمع من شيخه, لكن مثلا في بين شيخه وشيخ شيخه في راوي ضعيف وشيخه ثقة وشيخ شيخه ثقة والراوي اللي بينهم ضعيف, فيسقط الضعيف بين الثقتين, يسقط الضعيف بين الايه بين الثقتين. فده زي الوليد بن مسلم مثلا, كان مشهور بهذا النوع من التدليس, سموه تدليس التسوية, فيقولوا في ترجمته يدلس وايه ويسوي. اول ما لاقي في ترجمته ان هو يدلس ويسوي لابد ان يصرح بالسماع من اول سند من اوله لحد اخر الاسناد, والا اول ما يكون في تدليس تسويه واي مكان في الاسناد في من اوله يعني في عن ما فيهوش تصريح بالسماع يبقى الحديث ده ايه ضعيف. في نوع تاني اسمه تدليس الشيوخ, وهنا تدليس الشيوخ ممكن هو يكون عايز يعلي الاسناد, ممكن يكون ملوش إلا شيخ واحد عايز يوهم كثرة الشيوخ, ممكن يكون شيخه في ضعف عايز يبهمه حتى لا يعرف, فيبتدي مرة يكني مرة يقوله ينسبه لبلدة, مرة يسميه باسم أحد أبنائه, مرة مش عارف يقوله باسمه, مرة إيه, فيوهم كثرة الإيه الشيوخ. فهو ده أخفهم واخد ذلك, لكن لو شيخه ضعيف يجا ايه يجا قريب ممن سبق اللي قبله واخد ذلك, لكن لو شيخه متضعيف يجا هو بس ايه بيدلس شيء يتشبع بما لم يعطى انه دي كذا شيخ يعني. ما هو التدليس عموما كذا تدليس, قلنا التدليس من الايه من الدلسة اللي هي الظلمة يعني, فاخفاء العيب في الايه الاسناد. قلنا هذه الانواع واخد عطي, ففي نوع قلنا اللي هو المرسل الايه الخفي. المرسل الخفي هو زي تدليس الايه تدليس الاسناد, بس في فرق بينه واللي احنا قلناه امبارح, ان في تدليس الاسناد هو سمع بعض الحديث من الشيخ, اما في المرسل الخفي ما سمعوش منه خالص, لكن في شيء في بينهم معاصرة او لقية, وإلا لو ما فيش بينهم لقية ولا معاصرة ما يبقاش مرسل خفي, ده يبقى نوع من أنواع المنقطع, لأن ده ممكن أي حد يكشفه. لكن هو هنا إيه صعوبته في إيه؟ إن هو بينهم لقية أو معاصرة لكنه ما سمعش منه أبدا, يعني احنا بينه وبين الشيخ الالباني معاصره صح ولا لا؟ لكن ما سمعنيش منه. بينه وبين الشيخ ابن باز معاصره، ممكن يكون لقيه كمان واخد بالك، لكن ما التقينا به مره سلمنا عليه وما سمعناش منه ولا حديث مثل، او ما خدناش منه العلم واخد بالك. ايوه، فهنا هو ليه خفي؟ لان لما تبحث عن سنوات الوفاء او مثلا اللقيه والشيوخ هتلاقي ايه؟ هتلاقي مذكورين، هتلاقي في معاصره وفي امكانيه لقيه، واحيانا يكون لقيه واخد بالك. هذا يسموه مرسل الايه؟ مرسل الخفي. يبقى ايه هو تعريف المرسل الخفي؟ يبقى المرسل بمعنى المطلق، يبقى اطلق اسناده وما وصلوش، زي الارسال اللي احنا قلنا عليه، الارسال اللي هو الظاهر دوت، ان التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو خفي لانه لا يدرك الا بالبحث، مش عايش حد يكتشفه، لازم لا هو يقول عن نفسه الا واحد من العلماء يقول عنه ده كان بيدلس او بتجميع الطرق، عايز صعوبه. ايه هو اصطلاحا؟ ان يروي الراوي عمن لقيه، يبقى بينهم ايه؟ لقي. وطبعا بالاولى ايه؟ معاصره، لان هم اللقي يعني معاصره واشد، او يكون بينهم معاصره وما فيش لقيه، بينهم معاصره يعني عايشين في ايه؟ في نفس الوقت. ما لم يسمع منه بلفظ يحتمل السماع وغيره، زي يقول قال او عن، فده بيسموه ايه؟ ها؟ مرسل. تمام كده؟ يجا الراوي يروي عن من عاصره او لقيه، خد بالك، ما لم يسمع منه، هو ما سمعش منه لا ده ولا غيره، واضح كده؟ بلفظ يحتمل ان هو سمعه ما ايه؟ ما سمعه. زي مثلا مرة ابن ماجه من طريق عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر، وهو عمر بن عبد العزيز واخد بالك حضرتك، لم يلقى عقبة بن عامر واخد بالك، فده نوع من انواع الايه؟ التدليس، يسموه الارسال الخفي. يعرف ازاي؟ قلت انا الان بعض الائمه يقول ان هذا الراوي لا لم يلقى من حدث عنه، او لقاه ولم يسمع منه مطلقا. التاريخ تعرف المعاصره، التاريخ تعرف الايه؟ المعاصره. لكن ان هو ما حدثش منه، هم بقى طبعا بيكتشفوا يعني، اصل الناس دول كانوا معاصرين لبعض، يعني الناس اللي كتبوا كتب الجرح والتعديل كانوا معاصرين للرواه، وكانوا بيبحثوا عنه ويروحوا ايه؟ بيقول لك كانوا اذا ارادوا ان يروا عن شخص يسالوا عنه كانهم يريدوا ان يزوجوه، يعني يتحرفوا، قعد مع الشيخ ده، حضر مع ده، طب حاله ايه؟ طب بيكذب مش عارف كذا، طب اتقنوا كذا، يسال عنه عن كل حاجه. فكانوا اللي يجدوه من تراجم يكتبوه في كتب ان هو ممكن كان فلان لم يحدثه، واخد بالك، او سمع منه بعض الحديث، او لم يسمع منه بعض الحديث، وكان الكلام ده يبقى مشهور، واخد بالك، بين طلاب العلم والمحدثين كان يبقى مشهور هذا الكلام، فهو ده اللي دون في الكتب، وتلاقي الكلام ده مكتوب في التراجم، فلان هو التقى مع فلان ولكن له لم يحدثه، لم يسمع منه ولا حديث، او هو بقى يقول عن نفسه مره كده يكون قاعد كده اهوت ويروح ايه يقول على فكرة انا ما حدثتش عن فلان ده خالص. او حال هم كانوا يقولوا مثلا يجلسوا مثلا واحد يحدث يكون ده معروف بان هو ايه مدلس، يقولوا حدثنا ولكن لا تدلس علينا، يقول نعم حدثنا الزهري وهشام هل دلست عليكم؟ يقولوا لا، يبتدي يكمل اسناد، بعد ما يخلص خلاص يقول لهم هو يعترف ويقول لهم كل ما قلت فيه حدثنا الزهري وهشام فقد سمعته من الزهري ولم اسمعه من هشام. يجي في التدليس، بس هو اسمه ده اسمه تدليس العطف، يعني التدليس ده انواع كتيره منه، ده نوع ده اسمه تدليس الايه؟ اللي هو يعطف، واحد سمع واحد ما سمعش. يجي الا بعض الائمه ينص ان هو ما سمعش من الشخص ده خالص، واخد حضرتك، او ان هو يخبر عن نفسه ان هو لم يلقى هذا الشخص اللي حدث عنه، او لم يسمع منه اي حديث، او بتجميع الطرق يجي من طرق اخرى، تلاقي في طرق اخرى تلاقي في وسط ايه مذكوره، واخد بالك. لكن احنا الجزئيه الاخيره ديت عايزين نركز فيها بس، لان دي هيجي حاجة اسمها مزيد في متصل الاسانيد. يعني مش شرط ان انت تلاقي مثلا فلان عن فلان وتلاقي فيه من طريق تاني في واسطة في النص ان يجي فيهم اسناد فيه ايه ضعف. لا، ممكن يكون هو سمع منه ومش مدلس وطريق متصل، ودي زيادة في متصل الاسانيد، فبيسموها مزيد في ايه، بيسموها مزيد في متصل الايه الاسانيد. ايه حكمه؟ طبعا ده ضعيف لانه في ايه، في انقطاع، واخد بالك، في انقطاع، هو ضعيف زي المنقطع. في كتاب اسمه التفصيل لمبهم المراسيل، ده كتاب للبغدادي قول لي في هذا الايه، في هذا النوع من المراسيل. بعد كده في حديث اسمه المعنعن والمؤنن. المؤنن اللي هو بان، يقول بايه، ان فلان قال. المعنعن اللي هو معروف ايه، اللي هو ايه، عن ان الراوي يقول عن فلان، عن فلان، او لما يكون عنده تدليس، تدليس تسوية، يقول حدثني فلان عن فلان. واضح كده؟ لكن لما يكون هو مدلس يقول ايه، عن فلان، يعني فلان يقول عن فلان. زي مثلا ابن ماجه يقول حدثنا عثمان بن ابي شيبة، حدثنا معاوية بن هشام، حدثنا سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة إن الله وملائكته يصلون على ميامن الايه الصفوف. قدرك. فهنا كلمة ايه، عن عن عن، ايه حكم بقى اللي هو الحديث ايه اللي فيه ما يقولش حدثني او سمعت او اخبرني؟ بعض العلماء يقول هو مردود مطلقا، وده قول ضعيف. القول الصحيح اللي عليه العمل ان احنا نشوف مين اللي قال عن، نشوف في ترجمته، هل مدلس فيقول كان يدلس، كان يرسل، او كان كثير التدليس والارسال. لو هو الراوي مدلس او مرسل يبقى وقال عن، يبقى الحديث ضعيف. لو هو مش مدلس وقال عن كانه قال حدثني، ماشي كده؟ يبقى لما بحقق حديث ببتدي اشوف ايه، بشوف الروايه. لو لقيت راوي بيكتب فيه، وطبعا هم بي بي بي يعني دايما ابن حجر حتى في تقريب التهذيب دايما بيهتم بان هو في حتى الترجمه المختصره بيحطها بكلمتين. لو هو بيدلس او بيرسل يقول لك كان يدلس او كان يرسل، او ما تلاقي الراوي فيه يدلس او يرسل تشوف قال عن، يبقى كده اسناده ضعيف. ليه تقول كده اسناده ضعيف؟ لان فيه فلان كان يدلس وقد رواه بالعنعنة او لم يصرح بالتحديث، فاسناده ضعيف. مخدلك. يبقى ما يكونش ايه مدلس. مخدلك. المعاني عندما يكونش ايه مدلس، ان ان ان يكون بينهم ايه لقيه او معاصره. خلينا المعاصره ده كلام البخاري، لان البخاري ومسلم مختلفين في الايه، في الشرط. البخاري كان شرطه اعلى، كان لازم مع ثبوت المعاصره لقيه، بس اللقيه عند البخاري مش لازم تكون لقيه كبيره، يعني حتى لو فتره قصيره. واخد بالك؟ مسلم يقول يكتفي بالايه، بالمعصرة. فيبقى المتفق عليه عند العلماء، لان البخاري برضه بيقول بالمعصرة، يبقى انه ما يكونش مدلس وانه يكون ايه في معصرة. ايوه، في معصرة. شرط تاني عند البخاري انه يكون في ايه لقيا. واخد بالك؟ وده ابن المديني برضه وغيرهم برضه كان بيقول لابد من اللقيا. ابو المظفر السمعاني بيقول طول الصحبة، طول الصحبة، يعني مش صحبة لقيا بس ولا فترة قصيرة، لا يقول فترة ايه طويلة. واخد بالك؟ شرط تاني عند ابو عمرو الداني بيقول ان هو يكون معروف بالرواية عنه. شرط ده يعني ايه معروف بالرواية عنه؟ رواه من احسن حديث. لا خلي بالك يعني يكون تلميذ للشيخ ده وملاصق لي. مثلا عمرو بن الرزاق مثلا عبد الرزاق مثلا عبد الرزاق ليه تلاميذ ملازمين لي. في مثلا واحد التقى مع عبد الرزاق مرة واحدة لما يجي يروي حديث لم يروه التلاميذ اللي هم ملازمين لعبد الرزاق على طول يجي نقول ده هو مش معروف بالرواية عنه. طب ليه عبد الرزاق خاصه بالحديث ده اللي هو ما سمعوش لأي حد من تلاميذه؟ فدي مدعاة للقدح، يجي هو غير معروف بالرواية عنه، واخد بالك؟ ولكن هذا الشيخ مختلف فيه. يعني بعض الناس بيقولوا ايه لا يشترط انه يكون معروف طالما ان هو ثقة ومش مدلس، واخد بالك؟ يعني هو اهم شرط انه يكون ايه مش مدلس، واخد بالك؟ لو مش مدلس وقال عنه كأنه قال ايه حدثني. انا ممكن لو لقيت بقى ما فيش لقية بينه ما فيش معاصرة يجي ده اسناده منقطع، يجي تعرف بقى ان هو بيقول عن وبينهم سنوات، ده مات قبل ده يتولد، واخد بالك؟ يعني عرفت ده نوع منقطع ما يجاش ايه ارسال خفي، واضح كده؟ المؤنن اللي هو يقول ان فلان قول، ان فلان ايه قول، ان عن وانه ان فلان قول، او يكون بدلس حديث واحد حدثني فلان قال ان فلان قول، واخد بالك؟ برضو نفس الكلام حكمه زي الايه زي المعنن، هو برضه نفس الكلام. نشوف اللي قال كده ده مدلس، نفس الشروط ونفس الكلام، يعني هما الاثنين حاجه واحد. ايوه نشوف كان مدلس ولا مرسل، يبقى ضعيف بينهم لقيه بينهم معصره، نفس الشروط هي اشتهر بالروايه عنهم. بس هو طبعا عندنا اهم شرطين الاثنين الاولين دول، ان هو انه ما يكونش مدلس طبعا، ويكون بينهم سنوات اللقيه. لان انا لو بحثت مثلا لقيت ده مات قبل ده كان يتولد، طب يجي ازاي بيروح عنه؟ واضح كده؟ يجي كده في انقطاع وفي معصره. يجي لازم يكون في ايه معصره. بعد كده هتكلم على المردود بسبب طعن في الراوي، واخد حضرتك؟ المردود بسبب طعن في الراوي يعني ايه؟ مثلا يكون مجروح، تكلموا فيه من ناحية عدالته، من ناحية دينه، من ناحية ضبطه، واخد حضرتك؟ اللي هو الحفظ يعني. فيبتدي الرواة يتكلموا في الرواة دوت، فمثلا يقول عليه كذاب، وده أشد أنواع الإيه؟ أنواع القدح، وحديثه حديث إيه؟ سموه حديث موضوع. بعد كده يتهموا بالكذب، او يقول لك كان يكذب في حديث الناس لكن لا يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فما يتمنوش على الحديث، بس هو ما ثبتش انه كذب في الحديث لكن بيكذب في حديث الناس، فيقولوا متهم بالكذب، فيبقى حديثه ضعيف جدا، ما يقولوش موضوع، يقول حديثه ضعيف ايه جدا. الموضوع اشر الانواع، اللي هو متهم بيكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما نتكلم عنه دلوقتي، بس احنا ناخد مقدمه عنه بعد كده نتكلم عنه. ممكن يكون عنده فسق او بدعه، واخد حضرتك؟ دول اسمهم ضعيف جدا برضو. الحاجات دي ما بتتقواش، لو جت من طرق اخرى ما تتقواش، حتى لو جتنا. لكن بقى ايه؟ ان يكون مجهول العين، واخد حضرتك؟ في مجهول العين وفي مجهول الحال. مجهول العين ان هو ايه لا يروى عنه الا ايه الا واحد فقط، يجي ملوش الا تلميذ واحد هو اللي بيروي عنه، يجي كده هو ما بيذكرش الا في حديث واحد، ده بيسموه مجهول الايه مجهول العين. لكن لما يروي عنه اثنين او اكتر، لكن في كتب الجرح والتعديل ما مش مهتمين بيه، فما يذكروش ايه عدالة، ما يقولوش ده كان عدل ولا حتى يجرحوه، فيذكروه في الكتب روى عن فلان وروى عنه فلان، او روى عن فلان وروى عنه فلان وفلان، بس الكتب ما تهتمش بيه، فيقول لك ده خلاص ده الاصل في الراوي الايه احنا قلنا قبل كده الاصل في الراوي الايه؟ لا الاصل في المسلم العداله، واما الاصل في الراوي الجهاله حفاظا على جانب السنه. فالاصل في الجهاله وهو ما حدش وثقه ها فيجد ضعيف، يقول عليه مجهول الحال، ويقول حاجه راح مضاعفين ايه، ممكن يكون كذاب ممكن يكون كذا، خلاص ضعيف. ممكن يكون لا احنا قلنا ايه بيعرفوا الراوي ده ضابط ولا مش ضابط ازاي، يعني ازاي ان هو مثلا يجيبوا يقولوا يروي لنا الاحاديث دي وبعد سنه يقولوا له رهنا تاني ويبتدي يشوفوا ايه اصاب ولا اخطا، او ما يقولوش تاني ياخدوا احاديثه ديت اللي رواها ويعرضوها على حديث الائمه الثقات المشهود لهم بالايه بتمام الضبط ويشوفوا وافقهم في ايه، يعني يكون حديثه ده هو عند البخاري برضه، فيبتدي يقارنون ببعض ويدوا له درجه. لو خد درجه وحشه خالص بيسموه ايه فحش الخطا او فحش الغلط، خد بالك ده برضه ضعيف جدا، فاحش الغلط ده ما يقدرش يقوي حديثه يعني بيحفظ خالص. ممكن يكون عنده سيء الحفظ ده وسط، ممكن حديثه يتقوي، او يقول لك فيه غفله، ممكن يقول لك كثير الاوهام، او ممكن يقول لك ده بيخالف الثقات، بيخالف الايه الثقات. طب هو ثقه ولا ضعيف؟ لو ثقه يبقى شاذ، ثقه خالف الثقات يبقى شاذ، لو ضعيف خالف الثقات يبقى منكر. الانواع ديت هنبتدي نتكلم عنها بالتفصيل، يعني احنا الوقت ان كان كلام تداخل لكن نبتدي نتكلم عنها بالايه بالتفصيل. اول نوع نتكلم عنه الحديث الايه الموضوع، الطعن في الراوي بسبب الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كده؟ هو بيسموه الكذب او المختلق او المصنوع الى النبي صلى الله عليه وسلم، بيسموه كده حديث الموضوع الحديث الكذب او المختلق او المصنوع الى النبي صلى الله عليه وسلم، المنسوب الى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شر انواع الحديث الضعيف واقبحها. وبعض العلماء ما بيحطوهش اصلا في قسم الايه الاحاديث، بيقول لك ده مش نوع من الاحاديث، ده مش حديث اصلا، ده هو ما حتى ما يتقواش. العلماء اجمعوا على انه لا تحل روايه الحديث الموضوع الا لتبين ضعفه، ما ينفعش اقول على خطبه ولا منبر ولا الكلام ده كله ما ينفعش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فيتبرأ قدره من النار، او من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين او الكاذبين، احد الكاذبين المروج او المختلق للحديث، او احد الكاذبين علي على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الحديث ضعيف مش كذب؟ لا الحديث ضعيف مش كذب، بل لما رويت حديث عن النبي. ما هم بيتكلموا ما احناش قلنا حكم العمل بالحديث الضعيف، قلنا في فضائل الاعمال يجوز روايته ببعض الشروط وخضرات، مش قلنا الكلام دوت؟ لا لكن ما اعتبرش كذب على النبي. لا الكذب اللي هو اللي فيه راوي كذاب، تيجي في ترجمه تقول لك ايه كذاب، غير يكذب في حديث الداس او متهم بالكذب، ده برضه روايته غير روايه الدواء، لكن اللي فيه كذاب ده موضوع ده لا تحل روايته. لا ما احنا قلنا الصح، احنا قلنا فيها خلاف، بعضهم يقولوا فضائل الاعمال وانه ما يكونش ضعف شديد واخد بالك وانه يندرج تحت اصله، وقلنا الكلام دوت الشروط ديت، وقلنا ده كتير من العلماء بيقولوا بجواز بهذه الشروط وما يقولوش بصيغه الجزم، يقول بس يروى او قيل واخد بالك، وبين ضعف يعني يا لو بين ضعف خلاص اشكال لا اشكال في ذلك. وبعض العلماء بيقولوا لا يجوز روايته الا ما بين ضعفه، ده الشيخ الالباني ومذهب ابن البخاري. طيب الوضعين دول ازاي طرقهم في وضع الحديث؟ ممكن لو ينشئ سنين. لا هو ينشئ اصلا كلام مختلق واخد بال حضرتك، زي النهارده اخ جاي بعت لي حديث يسالنا عنه، حديث جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء ان هو مكتوب على على ساق العرش وعلى جدران اللي مش عارف ايه، وحديث طول حوالي 10 صفحات، هو حديث لا اصل له في السنه اصلا، ده واحد اصلا مخترعه، او الحديث اللي وضع في فضائل القران سوره سوره وبعض المتصرفه وضعوه، واخد بالك؟ فإن الوضاع ينشئ من عنده كلام ثم يضع له إسناد ويروي بالإسناد ده، يقول لك حدثني زي الرجل اللي كان يقص في المسجد ويقول إيه حدثني احمد بن حنبل ويحيى بن معين هم الاثنين قاعدين واخد بالك. ف قالوا له بعد ما خلص قالوا له من حدثك؟ قال احمد بن حنبل ويحيى بن معين. قال انا احمد بن حنبل ويحيى بن معين. قال كنت اسمع للمغفلين ولم ارهم الا الان، لقد حدثت عن 10 اسمه احمد بن حنبل ويحيى بن معين. انا ما فيش غيرك احمد بن حنبل ويحيى بن معين. ممكن يضع كلاما لبعض الحكماء ويضع له ايه اسناد، يجي هو يخترعه من عنده او يجيب كلام مثلا حكمه كده ويقول ده ايه ده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبنا ايه حدثنا فلان عن فلان. ازاي تعرف؟ هو ممكن نفسه يعترف انه وضع هذا الحديث، زي ابو عصمه نوح بن ابي مريم قال انا وضعت حديث فضائل القران سوره سوره، وجاب لها اسناد عن ابن عباس عشان رغب الناس، قال انا شفت الناس معرضين عن القران فحبيت من قرأ سوره البقره فله كذا ومن قرأ سوره وهكذا، او ما يتنزل منزله الاقرار. يقولوا طيب انت رويت الحديث ده، رويت عن مين؟ عن فلان. طب فلان دوت اللي انت ده مات قبل انت بتتولد، فازاي رويت عنه؟ يجي هو كده بين ان هو ايه كذاب. وبس ما يكونش الحديث ده يعرف الا من عنده من طريقه، يجي كده ايه هو حط علامه فضحت نفسه الحديث، هو بس اللي قال الحديث ده ملوش طرق تانية، وهو اصلا ما التقاش مع هذا الشيخ، فده يجي اقر على نفسه ان هو ايه لم يسمعه من الشيخ يجي هو اللي وضع الحديث. لكن لو جه من طرق اخرى يجي في واسطه، يجي نعرف ان في واسطه، هو ما ذكرش الواسطه الضعيفه، لكن هنا لم يعرف الا من ايه من طريق باسناد واحد بس يجي هو اللي وضع. او ممكن يكون قرينه في الراوي، الراوي ده رافضي والحديث ده في فضاء اهل البيت، يجي ده كده عايز ايه ينصر مذهبه. او يكون مثلا الحديث فيه ركاكه في اللفظ او مخالفه للحس او مخالفه لصريح القران، وضع كده زي مثلا لا تسودوني في الصلاه، ده بيقولوا ده حديث الرسول ما يقولش كده، هو لو جاء يقول لا تسيدوني، ما فيش حاجه تسودوني، واخد بالك؟ فيقول لك ايه لا تسيدوني، لما يقول لك لا تسودوني في الايه الصلاه فده مخالف للحس. حتى ابن القيم عمل كتاب اسمه المنار المنيف، يقول لك من علامات الوضع ان يكون الحديث مثلا في عمل قليل ويقول لك الثواب مترتب عليه ثواب كثير، مثلا من قال كذا فله مثلا 100,000 حسن او مش عارف كم مش عارف ايه، واخد بالك؟ وحتى هو بيقول ان حديث الى من تكلني، بيقول هذا حديث ضعيف لان هذا فيه ركاكه في اللفظ، يمكن اللفظه دي بس هي. يقول لك كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الله عز وجل الى من تكلني، يقول لك هذا لا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. هو حديث الطائف ده صحيح بس ممكن تكون اللفظه دي، وحتى شيخ الباني ضعف حديث الطائف كله. ايه دواعي الوضع واصناف الوضعين؟ هو عايز يتقرب الى الله. هو شيخ الباني مضاعف حديث الطائف كله. التقرب على الله عز وجل، هو بيقول لك عايز يرغب الناس في الخيرات ويخوفهم من فعل المنكرات، وقد لك ويقول لك هو اصلا ايه دول غالبا متصوف عايزين، ودول شر الوضعين، وقد لك الناس بتقبل موضعاتهم ثقه به، وهم بيكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد لك زي ميسر بن عبد رب. روى ابن حبان في الضعفاء عن ابن مهدي قال قلت لميسرة من أين جئت هذه الأحاديث؟ قال لمن قرأ كذا فلو كذا، قال وضعتها أرغب الناس، هو اعترف على نفسه. ممكن يكون بينتصر لمذهب وخاصة في المذاهب السياسية بعد مثلا ظهور الخوارج والشيعة وكل فرقة زي حديث مثلا إيه علي خير البشر من شك فيه كفر، هم دول بدأ إيه واخد بالك. ممكن عايزين يطعنوا في الإسلام زنادقة، عايزين يكدروا الإسلام، فيضعوا بعض الأحاديث واخد بالك بقصد أن يشوهوا صورة الإسلام ويطعنوا فيه، زي محمد بن سعيد الشامي اللي هو ده المصلوب صلب في الزندقة. يعني مثلا يجي الحديث يقول لك إيه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هو بيقول عن حميد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله، كده ده كذب. وعايز يشوه صورة الإسلام اللي ممكن يكون في أنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن واحد يتقرب إلى الحكام زي غياث ابن إبراهيم النخعي الكوفي مع المهدي لما دخل جاب يلعب بالحمام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح، فهو زود كلمة أو جناح أن هي جناح طائر، يعني أنه ممكن يعني هذا مما إيه يساعد على الجهاد ومش عارف إيه. فهو عرف المهد أنه إيه عمل كده، فذبح كل الحمام. قال أنا من أجل هذا الحمام جعلته يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وطرده. خدناك ممكن واحد يكون بيتكسب ويطلب الرزق زي القصاصين عايزين كده يسلوا الناس ويجذبوا انتباههم، وخدلك فيبتدي ايه زي واحد ابو سعيد المدائني، وخدلك او عايز يشتهر يجيب لك احاديث كده مش موجوده عند الشيوخ فيجلب الاسانيد وبتاع بحيث ان ايه يجيب لك احاديث غريبه كده ويشتهر الناس تسمع غرائب منه كده. كان في واحد اسمه ابو دحية وحماد النصيب كان هم مشهورين بكده، او الكراميه اللي هم يقول لك نحن نكذب له لا عليه، فيقول لك شفاعتي لا لأهل الكبائر من أمتي عشان يروج أن إيه أخذ ذلك الخوارج اللي يقولوا كده شفاعتي لا لأهل الكبائر من أمتي، الخوارج يعني يقولوا ما فيش شفاعة لأهل الإيه الكبائر. والكرمية يقول لك إحنا نحط باب الترغيب والترهيب، وأخذ ذلك ويزود يقول لك من كذب علي متعمدا فليتبوأ قدم النار، يقول لك من كذب علي متعمدا ليضل الناس فليتبوأ قدم من النار، يقول لك احنا لا نفعل ذلك من يضل الناس، احنا برغبهم في الدين نحن نكذب له لا عليه. وده يعني النبي صلى الله عليه وسلم محتاج حد يكذب ليه، ده اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم. حتى الجويني قال اللي يضع الحديث كافر، ده بيتهم النبي صلى الله عليه وسلم في الرسالة. بعض المفسرين كانوا بيخطئوا يحطوا بعض الاحاديث الموضوعه في التفسير زي الثعلب وزي الوحيد كده، واخد بالك، من غير ما يحطوا ايه بين وضعها زي الحديث بتاع ابي بن كعب في فضاء سور القران، واخد بالك، فدول برضو من اسباب انتشار الحديث ان هو يقول لك مكتوب في الكتاب زي حديث سفر المعراج ده، وحديث سفر المعراج فيه زيادات عن شريك القاضي ضعيف وغيرهم. يعني الكتب اللي اتكتبت في الموضوعات زي كتاب الموضوعات لابن الجوزي، وده اقدم مصنف هذا، لكن هو كان متساهل يعني في الحكم بالوضع، اي حله كده يقول عليه موضوع، عشان كده كتير من العلماء انتقدوه وضعفوا يعني تعقبوا في اللآلي المصنوعه في الاحاديث المصنوعه بتاع السيوطي، ده اختصر كتاب ابن الجوزي وتعقب ابن الجوزي وزاد عليه بعض الزيادات في تنزيل الشريعه عن الاحاديث الشنيعة الموضوع بتاع الكناني ابن عراق الكناني، وده هذب الكتابين اللي قبليه، وده كتاب حافي المفيد، يعني هذب الكتابين اللي ايه اللي هو الموضوعات والآلة المصنوعة، هذبهم تنزيل الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوع لابن عراق الكناني موجودة المطبوع. بعد كده في الحديث الايه المطروح، يعني بعد اللي هو ايه موضوع. بعد الموضوع في المطلوب، ان كان سبب الضعف الطعن في الراوي بانه متهم في الكذب، متهم مش كذاب لا يعني يكذب في حديث الناس، متهم بالكذب في حديث الناس لا مش يكذب قدرك، فده بيقول عليه حديثه ايه متروك، وده جنوع ضعيف جدا تقول عليه ضعيف جدا او حديث متروك. ايوه يبقى هو الحديث الذي ايه الحديث المتروك من اسمه، هو الحديث الذي في اسناده راو متهم بالكذب. ايه اسباب التهم بالكذب؟ يكون مخالف للقاعده العامه ولا يروى الحديث الا من جهته، ده خلاص تعرف كده، اصل هو واحد ينفرد بحديث ويكون مخالف للقاعده العامه يا جماعه كده ايه واخد بالك، يبقى ده حديث ضعيف جدا ما الناس مطروق، او ان هو يكون معروف ان يكذب في حديث العامة لكن لا يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فايه اجده برضو ايه حديثه مطروق. يجي الموضوع شر انواع الضعيف وبعد كده الايه المتروك. اتفضلك ناخد المنكر ولا كفايه كده؟ هو في بعض المنكر حاجه ده كتير، ده هم 10 انواع 10. طيب ماشي، نكتفي بهذا القدر ان شاء الله، نكمل في المره القادمه. كل قولي هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خير.